الأليم من الشيطان الرجيم. نستعيذ بوجه الله العظيم من كل شيطان ساحر كاهن يهودي. تسلط على جسد إيمانه يا عظيم إننا نسألك يا حي يا قيوم. نسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أن تدمر حصون هذا الملعون يا عظيم. أن تدمر حصونه يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس. رفع الأيدين إلى الله وقل يا رب أغلقت الأبواب إلى بابك وانقطعت الأسباب إلى إليك ولا حول ولا قوة إلا بك يا عظيم. اللهم إن أمتك هاته ومن ظلمها من عبيدك وطوع الشياطين من هؤلاء السحر والكهان اليهود جميعنا نواصينا بيدك يا عظيم. تعلم مستقرنا ومستودعنا وتعلم منقلبنا ومثوانا وسرنا وعلانيتنا وتعطل ولانياتنا وتحيط بضمائرنا. علمك بما نجيه كعلمك بما نخفيه يا عظيم. ومعرفتك بما نطنه كمعرفتك بما نظهرها ولا ينطوي علينا شيء من امورنا يا الله. ولا يستتر دونك حال من احوالنا ولا لنا بك معاصر يحصلنا ولا حرز يحرزنا ولا هارب يفوتك منا. اللهم ان هذا الكاهن الساحر الظالم الشيطان مهما كان سلطانه لا يمتنع منك يا نور النور. فسبحانك انت مدركه اينما سلك وقادر عليه اينما نجا. بعاد هذه المظلومة بك يا عظيم وتوكل هذه المقهورة عليك يا نور النور. اللهم إنها تستغيث بك يا عظيم. اللهم إنها تستغيث بك بعدما خذلها كل مغيث. اللهم إنها تستغيث بك بعدما خذلها كل مغيث من البشر وتصرخك إن قعد عنها كل نصير من عبادك وأطرقت باب وأبواب بعدما أغلقت أبواب المرجوة. يا عظيم إنها تطرق بابك الآن بعدما أغلقت الأبواب المرجوة. اللهم إنك تعلم محل بها يا يا نور النور. تعلم ما حل بها قبل أن نشكو إليك. فلك الحمد حمدا سميعا بصيرا لطيفا خبيرا يا رب. ها نحن يا رب ندعوك باسمك العظيم العظيم. ها يا أبتك هذه أسيرة سجينة في يد هذا الظالم الكاهن الساحر العليم. مظلومة تبغي عليها من هذا الظالم. قد قل صفرها وضاقت حيلتها وانغلقت عليها المذاهب إلا إليك وانتبست عليها الجهات إلا جهتك والتبست عليها أمور يا عظيم. واشتبهت عليها الآراء في إزالة ظلمها وخذلها من استنصرته من عبادك يا عظيم. اللهم يا نور النور. اللهم إنه غدرها القريب والصديق فاسترشدت نصيحها فأشار عليها بالرغبة إليك. بذكرك واسترشد سبيلها فلا تضلها الا عليك. فرجعت اليك يا مولاي صارت الراغبة مستكينا. اللهم انها رجعت اليك يا مولاي صاغرة راغبة غراغبة مستكينة عالمة أنه لا فرج إلا عندك يا عظيم ولا خلاص لها إلا بك يا نور النور. اجز وعدك في نصرتها يا عظيم وإجابة دعائك يا نور النور. فإنك قلت وقولك الحق يا نور النور ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليها لينصرنه الله. انصرنا اليوم على هذا العين يا عظيم انصرنا على هذا العين يا عظيم. وقلت جل جلالك وتقدست اسماؤك يا نور النور ادعوني استجب لكما ونحن فاعلين ما امرتنا به يا عظيم. ولا مننا عليك يا نور النور وكيف نقل به وانت عليه دللتنا. فاستجب لنا كما وعدتنا يا من لا يخلف الميعاد يا قاتل ظهور السحاب والشياطين يا ناصر كل مظلوم. وإني أعلم يا ربي أن لك يوما تنتقم فيه من الظالم المظلوم. ومتيقن أن لك وقتا تأخذ فيه من الغافل المظلوم. لأنك لا يسبقك معاند ولا يخرج من قصدك أحد يا نور النور. ولا تخافك وتفارك ولكن ضعفها يا عظيم لا يبلغها بها الصبر على هدائك وانتظار حلمك. فقدرتك يا ربي فوق كل قدرة وسلطانك غالب على كل سلطان. وما كل احد اليك وان امهلتها. اللهم يا نور إنا نحب العفو لأنك تحب العفو يا عظيم. لكن هذا الكافي اللعين يا عظيم دبره لأنك خلقته ويعبد غيرك يا عظيم. دبره يا عظيم لأنك أسقطت عليه من النعم لكنه يعطاك يا عظيم. اللهم يا نور نغضب لك يا عظيم. اشكات غضبنا من هؤلاء الكهنة الشياطين اليهود المصلين فيك يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم انك فعال لما تريد. اللهم عليك بمن طلبها من هؤلاء الشياطين. اللهم اسقم جسدها وانقص اجلها وخير بابلها واكل ظلمها واجلبه في بدنها ولا تفكه من حزنا وطير كيده في ضلال وامره في زوال ونعمته من الثقال وجده في سهال وسلطانه في اضمحلال وعافيته في شر مهال وأمته الآن بغيره إن أمته يا عظيم. أمته الآن بغيره إن أمته يا عظيم. وقضه لحزنه نقيتها وقيم منك هذه من شره وهمه ولمسه يا عظيم. وسطره وعنوانها فإنك أشد بابا وأشد تكييما. اللهم إنك أشد بأسا وأشد تمكينا. يا رب هذا الظالم ملك أسباب القوة في الدنيا ونحن عبيدك لا نملك إلا إيماننا بك وتوكلنا عليك ودعائنا إليك يا نور النور.

الكريم قتله الآن بلا إله إلا الله الواحد القهار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوهم فقتلوهم فقتلوهم فقتلوهم فقتلوهم فقتلوهم فقتلوهم فقتلوهم فقتلوهم فقتلوهم فقتلوهم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يعني محرم كل حرب هو وعده التي عقدها في هذا الجسد المتسدين. اللهم حرم كل عقده التي عقدها في البطن في البطن في البطن. اللهم حرم عقده التي عقدها في البطن يا رحيم. حرم عقده التي عقدها في البطن والارحام يا رحيم. حرم كل عقده التي عقدها في البطن والارحام يا رحيم. حرق عقده الآن جميعا يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حرقه وحرق عقده بلا إله إلا الله الحليم الكريم. حرق عقده يا نور النور. حرق عقده التي عقدها في جهة اليسرى من أمل الهادي يا عظيم. حرق عقده التي عقدها في الشرايين يا عظيم. حرق عقده التي عقدها في الأعصاب يا عظيم. حرق كل عقده التي عقدها بالرأس. اللهم حرق كل عقده التي عقدها بالرأس يا عظيم. حرق كل عقده التي عقدها يا عظيم في الرقبة في الرقبة في الرقبة في الرقبة في الرقبة في الرقبة. حرق عقده التي عقدها في المفاصل والعظام يا عظيم. حرق كل عقده التي عقدها في البطن يا عظيم. حرقه الآن أينما اختبأ ونشأ في هذا الجسد يا عظيم. حرقه الآن يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وصلت عليه الآن ملائكة بذلك وجرد من جندك يطيبون وجهه ودبره ويسومونه الآن سؤال آدم. واضرب عنقه يا الله واضرب عنقه يا الله. اللهم اضرب فلان سكرات الموت يا عظيم. اضرب فلان سكرات الموت واسأله في سكراتها يا عظيم. يا حي يا قيوم اعلم انك حاضر بصير ترانا من فوق سبع سماوات. يا نور النور صلت الان ملك الموت يا عظيم. ياخذ هذه الروح المتنه الخبيثه يا رب العظيم. اللهم اكفنا الان ملك الموت ياخذ هذا الشيطان الكاهن المصوري الملعون. يا حي يا قيوم ادعوك بمجدك الاعظم وادعوك يا عظيم. ادعوك يا عظيم ان ترسل ملك الموت الان ياخذ هذه الروح الخبيثه يا عظيم. يسحبها من هذا الجسد من كل عرق يا عظيم. اسحبها من كل عرق يا عظيم. اسحبها من الرجلين الى الحلقوم. يسحب هذه الروح الخبيثه من الرجلين الى الحلقوم وبين الاسنان تزهق يا عظيم. اسحب هذه الروح الخبيثه الشريره الفتنه التي تعبد غيرك يا عظيم. اسحب هذه الروح الخبيثه يا عظيم. صل ملك الموت وتباوى ملائكتك يا عظيم. يسحبون هذه الروح من كل عرق يا عظيم. يسحبون هذا الخبيث من كل عرق يا عظيم. يسحبونه من القدرين الى الحلقوم يا عظيم. يسحبون هذا الخبيث من القدرين الى الحلقوم يا عظيم. فترسخ روحه يا عظيم. الحكمة فتظهر بين الأسنان العظيمة. الله فاسهل هنا في ضيق لحظات الشهقان وسكرات الموت يا عظيم. اللهم أدخل لنا في ضيق لحظات السكرات والشهقان الموت يا عظيم. اللهم اقتله يا عظيم. اللهم دبره يا عظيم. الإنس والجن يموتون وأنت الحي الذي لا يموت. اللهم اسحب هذه الروح الخبيثة الفتنة يا عظيم. اسحبها من الرجلين الى الحلقوم يا عظيم. فتصرف روحه بين الاسنان يا الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم. خذه الان يا عظيم. اجعل هذه الان ساعة فترات الموت يا عظيم. خذه الان يا نور النور. خذه الان يا نور النور. خذوا الآن يا نور النور. اللهم اسحب هذه الروح الخبيثة الفتنة يا عظيم. اسحبها من الرجلين إلى الحلقوم يا عظيم. اسحبها من الرجلين إلى الحلقوم يا عظيم. اسحب هذه الروح الفتنة الخبيثة يا عظيم. يا حي يا قيوم. صلِّ ملك الموت يمحو هذه الروح الخبيثة من الرجلين إلى الحلقوم فتصحق روحه الآن بين الأسنان يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم واجعل بين يديه نارا واجعل في صدره نارا واجعل على يديه نارا وعلى شماله نارا. اللهم اجعل بين يديه نارا وعلى يمينه نارا وعلى كلبه نارا ومن فوقه نارا ومن تحته نارا ورابطه نارا. اللهم اجعل هذا الهواء الذي يستنشق هذا الخبيث ينتقم لعلمك يا عظيم. اللهم صد هذا الهواء الى صدره فيقشر صدره ويحلق وتحلق يا عظيم. اللهم انك طلبت لكنه يعبد غيرك انك اسبقت عليه النعم ولكنه يعصاك يا عظيم. يتنفس من هوائك لكنه يعصاك يا عظيم. خذوا الان يا الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار له الأرائك وقفوا على النار فقالوا لا ليت لا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعني منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العذاب قال ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار فقدوا فوق رؤوسهم الحنين يظهر بما في بطونهم والجلود لك الكثير بإذن الله ستدخل في الشهر وستدخل في الثور من كل ستبوء بإذن الله سيأخذك الجبار أخلاقك بمقتدر يا ملعون سيأخذك الله أخذ عزيز مقتدر سيدبرك ودبرك سبحانه ودبر أحسناتك لم يبق لك أي جهد حتى للأليم لم يبق لك جهد سيقتلك هو عهد من الله أجر الرسل كل مظلوم هو عهد من الله أن يهلك كل متكبر كل معاند هو عهد من عزه سبحانه لم يبق لك جهد حتى لتتألم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا الله إلا الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم عجل في اختي هذا العين خذلان يا عظيم، أدخله في السكرات يا عظيم. ستدخل في السكرات بإذن الله. أين تحصيلاتك؟ أين عقدك؟ أين تشفرك؟ أو قوة الغذاء الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم؟ لم يكن الله آكل عما قمت به في هذه الأمم منذ 15 سنة. عليم بصير، لم يكن آكل ربي، فهو القيوم على كل حال، القيوم على كل حال. أين تحصيلاتك؟ أين أسلحتك؟ أين أسحارك؟ الله يستطيع أهلك في لحظات، لكنه سبحانه يريد لك العذاب، يريد لك العذاب قبل أن يأخذك. قدير عظيم. لم يصلك الشهر حتى للكثير. ألم أقل لك طير الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون؟ لأنك ظلمت، هذا لأنك ظلمت، ظلمتها، عاقبتها في جسدها عندما وصلت للعذاب المهين وأذلك الله. تسأل الآن لماذا كل هذا؟ لأنك ظلمت، سكنت جسدها، تسلطت عليها، أردتها بنفسك، عاقبت لها في كل مكان في جسدها، نقرصت عليها حياتها، جعلت زوجها يكرهها، جعلت الناس يبتعدون عنها، ضيقت عليها، أدخلتها في ظلم. صح. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم يا نور النور، عليك بهذا الملون العظيم، خذلان يا حي يا قيوم. اللهم يا نور النور، خذلان يا عظيم، صلت عليه ملك الموت لا ياخذ يا حي يا قيوم، صلت عليه يا ملك الموت يسحب مالك الروح الخبيثه، يسحبها بكل الف عظيم. هذه الرشوه، هذه الرجعة وبشارة لك بإذن الله على أخذ روحك النجسة من هنا إلى جهنم بإذن الله وساعة السقر. ربي يذيقك هذا الشر وأنواع العذاب، الشر وأنواع العذاب. قدير عظيم يستطيع أخذك الآن، يستطيع أخذك في أي لحظة، لكنه سبحانه يذيقك من العذاب الأدنى، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ذلك بأنهم شاقوا

كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها نفير وهم فيها لا يسمعون يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عزمه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق رب العظيم الذي هو سيترك او يحقق او يطقق او يفسد الله كله في امره سبحانه تعبتي حقق الله مضربتش برك الله ضرك الله الذي يضرك ويدفع انا حكم باقي من الله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اذ يوحي ربك للملائكه اني معكم مثبت الذين امنوا فاصغي في قلوب الذين كفروا الله واضربوا فوق الاعراق واضربوا منهم كل بنات أنت قريبة. الشيطان الذي تسلط على هاتي أمام كان مربوط بك صح؟ جيد. كان يجعلك أنت من تستمعين إلى القرآن صح؟ لكي لا تعطل جيد. كان يتخفى بك جيد. خير إن شاء الله. أنت كقارينة تعبت منه صح؟ تعبت منه جيد. كنت تريدين أن يذهب من هذا الجسد صح؟ تحدث. قلت له روح ما حدش. قلت له روح ما حدش. حدش بغي يغد. جيد. الله الذي يقدر البقاء والله الذي يقدر التدمير والله الذي يقدر متى يأخذ أخذ عزيز المقتدر. شو باغي روح. هذا ساحر ملعون يهودي كافر زاحمك في هذا الجسد. أنت خلقت ليس لهذا. أنت خلقت قارينة ليس لتتسلطي. أنت خلقت للوسوسة فقط ليس لهذه الأشياء صح؟ جيد. أنت الآن تخدمين ساحرة. جيد. هذا السحر المقرون بالنجوم والكواكب. هذا السحر مقرون بالنجوم والكواكب. جيد، هذا سحر ربط القرين. أنت كقرينة مسحورة، صح؟ أنت كقرينة مسحورة، هذا سحر مزدوج. سحرت هذه الأمة وسحرت أنت قرينة وسحروك بهذا الشيطان، فتلبس هذا الشيطان وانتصف بك لأنك تعرفين مناطق الجسد وأين يمكن. وإذا قرأت الروح بها أو كان هناك عذاب فإنه كان يقابل بأدي إلى هذا العذاب ولهذه القرآن، لأنك لا تتعطني في القرآن. صح؟ صح؟ جيد، لكن تتأثرين ببعض الآيات وبعض الصور. مثلا قاف والقرآن المجيد، سورة قاف تتعب الطريق. صح؟ نعم؟ سلطات القائمة. جيد، الآيات التي فيها النجوم والكواكب. إذا هذا سحر مزدوج، سحرت القرينة التي هي أنت وسحرت هذه الأمة. أنت مللت من هذا وهو لا يريد المغادرة، كاهن ساحر. نعم، سيدبره الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هو الدور، هو الدور. قولي، أتحدث معك. تحدث معك. ألا لبيد الله العلي العظيم وقد كشف السر وكشف كل شيء، فإن هذا سيسهل أمورا كثيرة. بالرغم من هذا الشيء نحن نتوكل على أنفسنا، ولكن توكلنا على الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أنت من المضالين، صح؟ لكنه ليس هو من المضالين، صح؟ كيف؟ إذا تعود الله وتذبره الله في إذن سلطانه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.